أحسن الله عليكم. هذا سائل يسأل يقول: ما حكم طلب الدواء؟ ثم يقول: إذا مرض ولد إنسان ولم يوصله إلى المستشفى تساهلا يومين، وبعد ذلك أوصله وبقي فترة في المستشفى قصيرة ومات، ماذا على الأب؟ ويقول: طفل عمره 9 سنوات، هل يتصدق عنه؟ نعم. أحسن الله عليكم. نعم. أقول يعني في هذه الحال، في هذه الحال وهو ما إذا كان إنسان مريض ولده يعني أو يلي أمره، إذا كان يلي أمر إنسان أو علاجه أو نحو ذلك، فالواجب عليه أن ينصح له، الواجب عليه أن ينصح له وأن يعتني بعلاجه، خاصة إذا كان وليا عليه أو قائما عليه وهو لا يحسن على نفسه، فالواجب هو النصح. فإذا فرط في مثل هذه الحال تفريطا أدى به للوفاة فإنه يكون ضامن، مثل ما لو كان مسؤول عن إنسان لا يستطيع العلاج ولا الدواء فلم يعطه العلاج، فكأنه منعه، كأنه منعه، منعه مثل ما لو منعه الشيء الذي يكون سببا لحياته، منع الطعام والشراب ويعلم وأن هذا العلاج لا بد أن يتداوى به، فهذا تفريط. أما إذا كان المريض يستطيع أن يتداوى، يستطيع أن يتعالج، هو يستطيع أن يتناول الدواء، يشرب الدواء، يأكل الدواء، في هذه الحالة لا شيء عليه، لا شيء عليه، إلا إذا كان هذا له حق عليه كوالد أو والدة أو قريب، ففي هذه الحالة من البر والصلة هو تقديم الدواء لهم. أما إذا كان يعني صغيرا لا يحسن التداوي والعلاج وتناولها في الأوقات محددة، في هذه الحالة عدم إعطائه تفريط، فإذا ترتب عليه وفاة فإنه يكون ضامن عليه كفارة والدية. نعم. نعم.